يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد، فقال لا أجده. ثم قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل المسجد، أن تصوم نهارك فلا تفطر، وأن تقوم ليلك فلا تفطر؟ هذا هو الذي يمكن أن يعدل الجهاد إن وجد شيء يعدل الجهاد، لأن كل أعمال المجاهد في سبيل الله في موازين حسناته لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. لكن معنى جميلا لابد أن نقف عليه، التفريق بين الجهاد والقتال. القتال صورة من صور الجهاد، لكن الجهاد أوسع مدى من هذا، لا سيما بالنسبة لنا نحن الذين نعيش خارج ديار الإسلام. الجهاد بذل الجهد لإعلاء كلمة الله، بذل الجهد لنصرة دين الله، فقد يكون بالكلمة جهادا بالكلمة. في آية مكية، في سورة مكية، يقول الله جل جلاله لنبيه فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، سورة مكية، لم يكن القتال قد شرع بعد، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. الدعوة باب من أبواب الجهاد، الكلمة باب من أبواب الجهاد، الصدع بكلمة الحق باب من أبواب الجهاد، الأمر بالمعروف باب من أبواب الجهاد، النهي عن المنكر باب من أبواب الجهاد. فما أوسع أبواب الجهاد التي ينصر فيها دين الله وتعلى بها كلمة الله عز وجل. فأرجو أن نفك الارتباط بين الجهاد والقتال. نعم إن القتال من أرفع صور الجهاد وأسماها وأعظمها، لكن لا يختزل الجهاد في الجهاد باليد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم. الجهاد بالمفهوم الواسع هو المخرج من الفتنة، الجهاد بالمفهوم الواسع هو السبيل إلى استعادة العز المفقود، إلى استعادة الهوية الضائعة، إلى جمع شتات هذه الأمة، إلى حقن الدم الإسلامي الذي أصبح أرخص دم يراق على وجه الأرض. عن أسلم أبي عمران يقول كنا في مدينة بالروم، فأخرج لنا الروم صفا عظيما، فحمل عليه رجل من المسلمين حتى دخل في الصف، فقلنا سبحان الله، ألقى بنفسه إلى التهلكة. عندها قال أبو أيوب الأنصاري إنكم تقرؤون هذه الآية وإنكم تتأولون هذا التأويل، وإنها أنزلت فينا نحن معشر الأنصار. لقد جاهدنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أعز الله الإسلام وكثر ناصره، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله لقد أعز الله الإسلام وكثر ناصره، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحناها، نشتغل شوية للدنيا، اشتغلنا للجهاد كثير والحمد لله الدنيا وسعت والإسلام استقر وألقى بجيرانه في الأرض، فلما لا نرجع بعض الشيء إلى أموالنا إلى ضياعنا لاستصلاحها؟ فرد الله علينا ذلك وأنزل فينا قولة ولا تلقوا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فأصبح إقامتنا في أموالنا وأهلينا وأولادنا والاستعاضة بهذا عن الجهاد في سبيل الله والسعي لنصرة دين الله، هذا هو الإلقاء بالنفس إلى التهلكة. فظل أبو أيوب يجاهد حتى دفن بالقسطنطينية كما تعلمون، لا يزال قبره معروفا يعني في هذا المكان حتى هذه اللحظة، إنما هو يزار. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أرجو عندما نصحح المفاهيم على هذا النحو، عندما نعرف الطريق للخروج من الفتنة، عندما نتلمس الثغر الذي نقف عليه. الثغور شاغرة، ولكل ثغر أذانه، ولتكن عبوديتك أن تبحث عن الثغر الذي استخلفك الله عليه. المرأة في بيت زوجها راعية، وهي مسؤولة عن رعيتها، حفظت أم ضيعت؟ المرأة التي تحسن التدبير في بيت زوجها، التي تحسن تدبير ماله لكي لا تلجئه إلى الاقتراض المحرم، لكي لا تلجئه إلى الاستغراق أو الغرق في مستنقع الديون من خلال بطاقات الائتمان التي تكبح جماحها عن التطلع إلى السلع الترفية، إنما تأتي بابا من أبواب الجهاد، لأنها تعصو نفسها وبيتها وزوجها وولدها من الوقوع في هذا المستنقع الآثم. كان نساء السلف إذا خرج الأزواج في الصباح لاكتساب الرزق يقولن لأزواجهن: اتقوا الله وإياكم والكسب الحرام، فإننا نصبر على الجوع والعطش لكننا لا نصبر على حر النار ولا على سخط الجبار. المرأة التي تدع لكي تتعلم علما شرعيا في هذا البلد لكي تغير لنفسها ولأولادها الطريق، المرأة التي تأتي بولدها إلى المسجد لتعلم القرآن وتصبر نفسها الساعات تنتظره، تأتي بابا من أبواب الجهاد في سبيل الله. المرأة التي حتى يعني تقدم بعض الأطعمة أو بعض المشغولات على باب المسجد لكي تباع، ثم تتصدق بقيمتها على المسجد لعمارته، تأتي بابا من أبواب الجهاد. ولا تحقرن من المعروف شيئا، قد تكون هذه الدراهم قليلة لكن سبق درهم 1000 درهم. كيف؟ رجل عنده درهمان تصدق بواحد، تصدق بنصف ماله، ورجل عنده الملايين فعمد إلى عرض ماله فأخر منها 100,000 درهم، لا تساوي شيئا بالنسبة لبقية ماله، فسبق درهم 1000 درهم. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرأة التي تحافظ على حجابها في هذا الواقع المأزوم، في هذا الزمن التي عمت فيه الفتن كأنها دعوة ناطقة إلى العفاف والتصون والتوقر تمشي على الأرض، المرأة التي تحسن التبعل لزوجها لكي تعصمه من الحرام، تأتي بابا من أبواب الجهاد، ويكتب الله لها أجر جهاد المجاهدين ورباط المرابطين وصدقات المتصدقين. إن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله. من جاهد نفسه على الاستقامة على دين الله، ما نهى النفس عن الهوى، فقد أتى بابا من أبواب الجهاد في سبيل الله. الثغور كثيرة والثغور شاغرة، ولا ينبغي أن ترى إلا باحثا عن ثغر أو مرابطا على ثغر. وإياك والاستغراق في الدنيا، وإياك والاشتغال بجمع الدراهم والدنانير ثم يبقى قلبك فارغا من أمور الآخرة والسعي لها. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لست أكرم على الله من أنبيائه الذين لم يصلح الله لهم واقعهم بقرار سماوي قدري، بل من خلال ما استخلفهم عليه من جهد دائم وعمل بشري. لا تنتظر في حياتك نتيجة سعيك وجهادك وكتفك. إن موسى مات في التيه، إن عيسى رفع في الفتنة، إن محمدا صلى الله عليه وسلم ارتد أعراب جزيرته عن الإسلام بعد موته، ولو قعد أبو بكر واضعا يده على خده وأخذ يدعو بالويل والثبور ما وصل إليك من الدين شيء. لقد كان المسلمون يومها كالغنم في الليلة المطيرة الشاتية. لكن أبا بكر وقف وقال: أينقص الدين وأنا حي؟ ثم جيش الجيوش لقتال المرتدين. جادله في ذلك عمر فقال له: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه. إن مشروعية إقامتك خارج ديار الإسلام أن تكون محافظا على دينك، عارضا عليه بالنواجذ، قادرا على إظهاره، آمنا من الفتن فيه، داعما للمؤسسات والمساجد والمراكز التي تعمل لنصرته والتي تعمل لدعمه ودعم القائمين عليه. أليس من المخجل أن مسجدكم هذا تبقى أعواده في العراء بضعة أشهر، تأكلها الرياح وتأكلها أعوام التعرية، ولا نجد من يفزع جهادا في سبيل الله بماله أو جهادا في سبيل الله بجاهه، يستنفر أهل اليسار وأهل السعة لكي يستكملوا هذا المسجد الذي أوشكت عوامل التعرية أن تأكل الحديد الذي ظل منصوبا منذ فترة طويلة. إن أردت أن تنصر نبيك لا تنصره بعواطف جوفاء، لا تنصره بكلمات براقة لا تغني ولا تسمن من جوع، انصره بعمل، انصره بعطاء، انصره بموقف، انصره ببذل. إن الصدقة برهان على صدق صاحبها، وبرهان على أنه بما هو في يد الله أوثق منه مما هو في يده. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. ثم في نهاية المطاف أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، يحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها. عاقبة الحديث موصول حول تجليات الجهاد في الغرب خارج ديار الإسلام، كان حديثنا عن المرأة، والأسبوع القادم نواصل، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Sheikh has reminded us that in the book for Al-Hafiz al-Asakir that he said that the Amr al-Khalifa al-Ma'mun, he saw a statement on one of the palaces in the Rome, and he wants somebody to translate it to him to Arabic. And it says, in the name of Allah, as long as the separation or the differences between day and night, with all the fluctuation between day and night, and all the stars, they keep coming and going, and they witness the change of the kings. Some come and some leave. But the kingdom of Allah never changed and never will disappear. And the Shaykh says, Subhanallah, who gives the ownership, the kingdom to whomever he pleases, and he takes it from whomever he wants. He dignifies whomever he wants, he humiliates whomever he wants. And the history tells us that the civilizations are wiped for the three reasons that we mentioned last time, which is the extravagance of overspending, and also to be busy in this life, and the last one, to leave the jihad, to desert the jihad, to ignore it. This word that is becoming so bad that people are using it in the wrong way, that is misunderstood. And the Sheikh wanted to discuss it today, so he could remove this falsehood about al-jihad, because it is the highest peak of Islam. And when the Prophet ﷺ was asked by a companion, is there an action, is there something I could do that's equal to jihad in the sake of Allah? He said, I can't find anything. Then he told him, you know, when the person goes for jihad, can you go to the masjid and stay praying non-stop and fast the whole day and not break your fast until he comes back? Of course he can't. And that's how big the jihad is. And the Shaykh is saying that Allah Azza wa Jalla mentioned in the Quran that the person who commits the jihad, any hunger or thirst that he goes through, any pain, anything that he goes in his traveling, all the battles that he goes through, all the killings, the battles, and the hardship, Allah will write him a good deed, a great reward for him. And the Shaykh says there is a difference between jihad and killing, or the fighting. Fighting is part of jihad, but it's not all of jihad. This is a partial meaning of the jihad. Because jihad defined is by putting the effort to make Allah's word the highest, superior, to make the religion of Allah Azza wa Jal superior, and to deliver it. And that could be done not only by fighting, but also by debate, by the word of mouth. And that's why the da'wah is one of the greatest ways of jihad. And that's what he, alayhi salatu wasalam, did in Mecca before the fighting was allowed on for the Muslims. And jihad could be by ordaining what is good and forbid what is evil. And could be done in so many different ways. Especially nowadays, we are in more need for jihad to defend the Muslims and to bring them together. The Sheikh talked about one of the companions. And to summarize the story, and that when some of the companions wanted to stop the jihad, and they said, if we could spend some of our time for this life, to use our money. And then he reminded them that Allah Azza wa Jal said in the Quran to spend in the sake of Allah Azza wa Jal, and do not put yourself, don't throw yourself to destruction. So if you leave jihad, you're throwing yourself to destruction. That's how bad it is. And he kept making jihad until he met Allah Azza wa Jal in the opening of Al-Qustantaniyah, and he's buried there. However, to have the jihad, each one of us have a role to do. There are so many roles for all of us to do that we really need to look what Allah Azza wa Jal has made each one of us. What is the role that he wants each one of us to do? And today the Sheikh mentioned about the role of women in society. That the woman is responsible for her house affairs. If she managed the financial part of it, if she spent only what is necessary for her house instead of the luxury things, she did not make her husband go to forbidden ways of gaining sustenance. If she did not put debt on her husband, then she's equal in her, that's a part of jihad that she is doing. If the woman learned the Islamic Sharia, if she learned the Islamic rules, and she taught herself, taught her husband and her kids about that, and she is patient when she takes her kids to the Islamic school until they learn, and she go at home and go with them about everything they took, that's part of jihad too. A woman who could sit outside the masjid, like we have sometimes in the bazaars that we have, and she sells some food, minor food or anything, so she could donate that for the masjid, that also is part of jihad. When the woman beautify herself for her husband, so he will not commit adultery or go into something Allah forbids, that is jihad. That's equal, actually, as the Prophet ﷺ said, as a person goes and fight in the sake of Allah Azza wa Jal. And when the woman wears the hijab in this time of tribulations, of this difficult time, she is making the jihad. So let's each one of us look what role that Allah Azza wa Jal assigned for him to do in this life. Today we talked about the role of women. Inshallah, next week, the Sheikh will talk about the role of men. Isn't it a shame that we all come to this masjid every Friday, and we look at the skeleton of the building outside that we're trying to build, the real masjid that we're trying to build, and nobody has the jealousy to say, oh Allah,